اسطوانات بيضافون اسمهان. Thank you. يا ريت فؤادك يعطف عليا وتعود إلي يا نور عيني. وانسى الأسيه وافرح بقربك وانسى الأسيه وافرح بقربك وانسى الأسيه وافرح بقربك وانسى الأسيه ده العمر كله.